السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يكفر به من ذنوبنا وسيئاتنا، وأن يرفع به من درجاتنا، اللهم آمين. تكلمنا مع حضراتكم في حلقات متواصلة وما زالت حول المؤامرة على العالم الإسلامي. وقفنا فيها في آخر حلقة عند دور محمد علي في التأسيس لدولة الكيان الصهيوني المدعوة إسرائيل. وضيفنا الكريم يعني وضح لحضراتكم بالأدلة القاطعة بالمراجع العلمية التي أكدت، والتاريخية أيضا التي أكدت، دور محمد علي في التأسيس لدولة الكيان الصهيوني. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع حضراتكم في هذه الفترة الهامة في مرحلة تأسيس دولة الكيان الصهيوني. يسعدنا أولا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ محمد إلهامي، الباحث في التاريخ الإسلامي. مرحبا بك أستاذ محمد. أهلا بك مولانا، تشرفنا بحضرتك. الله يكرمك ويبارك فيك. ويعني إحنا إن شاء الله تعالى زي ما وعدنا الناس أن حضرتك تكون معنا في حلقة هوى بإذن الله تعالى، لأنه في أسئلة كثيرة جدا في الحقيقة، وفي شكر ايضا لحضرتك يعني على هذا المجهود اللي تقوم به، ربنا يبارك فيك. الله يكرمك ويبارك فيك. فيعني ان شاء الله تعالى يعني احنا ممكن نعمل حلقه وحلقه اخرى كمان، يعني تبقى في حلقات اكثر من حلقه هوا ان شاء الله. احنا كنا وقفنا عند مساله تاسيس دوله الكيان الصهيوني. عايزين نقول بقى ايه يعني تقريبا في سنه 1840 كده، مش كده؟ نعم نعم. متى تم تدشين الإعلان عن كيان الصهيوني كدولة مستقلة بقيادة تيودور هيرتزل، وإيه دور بقى تيودور هيرتزل بقى في الفترة دي؟ تمام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طبعا تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. احنا قلنا انه محمد علي كان حكم الشام حوالي 10 سنوات بالضبط، من 1831 إلى 1840. ثم تدخلت الدول الغربية في تحالف مع الدولة العثمانية لإخراج محمد علي من الشام. طيب هم ليه أخرجوا محمد علي من الشام؟ رغم أنه يعني راجل ممثل مصالحهم، حفاظا على توازن الضعف في العالم الإسلامي. يعني ما ينفعش الدولة العثمانية اللي أخرجوا محمد علي من الشام، الدولة العثمانية بتحالف مع الإنجليز وبتخلي الفرنسيين عن محمد علي، وبالطبع مع الكراهية العميقة لأهل الشام، لأن أهل الشام ثاروا ثورات كثيرة على محمد علي. الحقيقة يا مولانا أنه أهل الشام مسلمين ومسيحيين كرهوا حكم محمد علي. يعني حتى في كتاب مشهور لمؤرخ مسيحي وهو من أعيان الشام، من أهل من مخائيل مشاقة، اسمه مشهد العيان بما جرى أو بأحداث سوريا ولبنان، يقول إنه حتى المسيحيين وحتى الدروز سلطة محمد علي أهلكت ووضعت من قدر مشايخهم، لدرجة إنه لا أصبح لا المسلمين ولا المسيحيين يتمنوا بقاء هذه السلطة. قبل كده كان المعارك اللي بين محمد علي والدولة العثمانية يعتبر المسيحيون في الشام إنه نصر الدولة، نصر محمد علي هو نصر للمسيحية، ويعتبر المسلمون أن نصر الدولة العثمانية هو نصر للإسلام. يعني كان هذا، لكن على نهاية هذه الفترة كان الوضع في غاية الصعوبة، إلى حد أن الجيش المصري كان في ذلك الوقت 72,000. لما انسحب الأساس محمد علي، الأساس محمد علي ده جيش الشام، لما انسحب من الشام يعني افترسه الشاميون، لدرجة أنه لم يصل إلى مصر إلا نصف هذا الجيش، الجيش المصري، الجيش المصري الذي كان يحكم المصريين. كمصريين بقى كمصريين، لا وهو ايضا حاول تجنيد الشاميين. نقلهم إلى الشام؟ نقلهم إلى الشام وحاربوا هناك. كانوا 72 ألف كانوا بيواجهوا مين؟ أهل الشام للسيطرة على الشام ولمواجهة الدولة العثمانية. كان محمد علي يعتمد في بقائه على دعم الإنجليز والفرنسيين وبالذات الفرنسيين، لكن الفرنسيين تخلوا عنه أمام الإنجليز والتحالف العثماني، فانسحب محمد علي من الشام بعد معاهدة لندن سنة 1840، ودي المعاهدة الفارقة التي غربت فيها دولة محمد علي وآلت إلى الأفول. ومن بعدها في الشام فقط ولا في مصر؟ في الشام وفي مصر، لكن خلاص انحصر حكم محمد علي من بعد ما كان الشام ومصر إلى مصر بس. فأنا بقول إنه ثورة الشاميين يعني أدت إلى إهلاك نصف الجيش، جيش سلطة محمد علي. طيب، لكن كشفت محمد علي أيضا طبعا لا شك محمد علي الواضح يعني. نعم كشفتها، لكن إحنا إذا رجعنا إلى ما يعني ما كتبه بالمرستون وشافستسبري، هؤلاء قالوا إنه محمد علي يعني ما يملكه من الجنود أكبر بكثير من الدور الذي ينبغي له أن يقوم به، ولذلك كان لابد من تحجيمه. فهو كان بيحاول يعني يحافظ على توازن الضعف في العالم الإسلامي. إنما صحيح انتهى خلاص حكم محمد علي من الشام 1840، لكن مشروع تأسيس وجود لليهود هو مشروع استراتيجي غربي لم يتوقف بنهاية حكم محمد علي، وإنما نجد برقية سنة 1840 يعني عند خروج محمد علي من بالمرستون، بالمرستون ده كان وزير الخارجية الإنجليزي والسياسي المشهور، إلى سفيره في القسطنطينية أن يقنع الخليفة بأن يفتح باب الهجرة لليهود في فلسطين. وقال له يجب أن تقنع الخليفة بأنه تأسيس دولة لليهود في فلسطين إنما يحفظ دولة الخلافة من تمدد آخر مشابه لمحمد علي. مين اللي بعت الرسالة عفوا؟ بالمرستون وزير الخارجية البريطاني. أيوة. المشهور في ذلك الوقت إلى السفير الإنجليزي في القسطنطينية. ففي ذلك الوقت وإحنا قلنا خلاص بدأت في قنصليات أجنبية افتتحت في القدس وبدأ يبقى في وجود وفي نفوذ وفي مشاريع أجنبية تؤسس، لكن أراد الإنجليز إن هم يسمحوا بهذا التمدد اليهودي بدل ما يكون تحت شرعية حكم محمد علي يبقى تحت شرعية الخلافة العثمانية. طبعا الدولة العثمانية في ذلك الوقت كانت بدأت في مرحلة الضعف اللي احنا شرحناها في حلقة سابقة، وحصلت هنا المنازعات. الدولة العثمانية لا تستطيع أن تمنع بشكل حقيقي تمدد اليهود داخل فلسطين، ولكنها تقاومهم ما استطاعت. هي مقاومات لا ضعيفة، لا تستطيع لأن محمد علي له دور في تمكينهم. لا لأنه الأجانب تمدد نفوذهم وصارت لهم إمكانيات. وصار قلنا المرة اللي فاتت أنه محمد علي سمح بإمكانيات تجارية ونفوذ سياسي وتأسست مدارس ومصانع ومشاريع تجارية وقنصليات أجنبية، وصارت القنصلية الإنجليزية تتولى حماية اليهود. وقد قلنا في حلقة الدولة العثمانية أنه بدأ يحصل التدخل الروسي يحمي الأرثوذكس والفرنسيين يحمي الكاثوليك والإنجليز يحمي البروتستانت واليهود. فهنا حصل الشد والجذب مع الدولة العثمانية التي اتخذت عددا من القرارات لمحاولة تحجيم التمدد اليهودي في فلسطين. وإحنا طبعا يعني فاكرين وكلنا حافظين كلمة السلطان عبد الحميد المشهورة إن عمل المبضع في جسدي أهون من أن تنتزع فلسطين من مملكتي. نعم. هذه الكلمة السلطان عبد الحميد هو آخر سلاطين الدولة العثمانية. لا هو ليس آخرها، هو مشهور بأنه آخر خليفة نعتبره عمليا خليفة يمارس مهامه. عنده صلاحيات. عنده صلاحيات. لكن بعد عبد الحميد في خليفتين أو ثلاثة كمان. كانوا منزوع الصلاحيات لأن الانقلاب اللي تم على السلطان عبد الحميد سنة 1909 أنهى فعليا قدرة الخلافة وبدأ العهد العلماني بنفوذ حزب الاتحاد والترقي. لكن بين 1909 لسه معانا لغاية سقوط الخلافة 1924. طيب لا أنا لكن احنا قبل كده دلوقتي. بالظبط احنا قبل جميل. 1909 قبل السلطان عبد الحميد. وقبل بزوغ دور تيودور هيرتزل. يعني هيرتزل صحيح. احنا قلنا ان في فترة محمد علي بدأت الكتابات التي توصي بتأسيس دولة لليهود في فلسطين. طبعا دي صورة السلطان عبد الحميد وهو شاب، لأن السلطان عبد الحميد حكم 33 سنة، فمن 1876 إلى 1909. 1876 بداية تولي السلطة. نعم. يعني إذن إلى 1909 هو ما أدركش محمد علي بشكل مباشر. لا لا لا, لا لم يدركه، هو كان في عهد الخديوي إسماعيل. تمام. لكن احنا خلاص دلوقتي هينفصل ما بين محمد علي وبين حكم الشام. أيوة. الفترة دي بدأ التمدد الاقتصادي المحمي بالنفوذ الأجنبي. أول واحد ظهر في ذلك الوقت الراجل اليهودي المشهور من عائلة روتشايلد. الراجل ده بدأ في شراء 200,000 دونم لتأسيس وجود لليهود في فلسطين. ده احنا كده اشتراهم. هو داخل كمستثمر بيعمل شركات ومستوطنات زراعية وصناعية. انا من مين في الوقت ده يعني كان من ملاكهم؟ ما هو احنا مين اللي كانت الشام او فلسطين تحديدا تحت سيطرة من؟ تحت السيطرة العثمانية، ونقول السيطرة العثمانية الضعيفة في ظل النفوذ الأجنبي الذي بات بعد خروج محمد بعد خروج محمد علي. نعم، بعد خروج محمد علي. لك أن تتخيل يا مولانا إنه العلم إسرائيلي الآن، العلم هو العلم الذي رفعته مستعمرة تل أبيب سنة 1885. العلم اللي رفعته مستعمرة تل أبيب باعتبارها بداية التجمع اليهودي، ده كان سنة 1885. مستعمرة دي اللي اتبنت على الأرض اللي اشتراها المستثمر. بدأ يبقى فيه تجمع يهودي واليهود هم المسيطرين، بدأ يبقى فيه يعني هجرة وتدفق اليهود. احنا قلنا الدولة العثمانية، هل كانت عملية البيع والشراء والتمكين وإقامة مستعمرة في تل أبيب ده بعلم وبرعاية وبمساندة الدولة العثمانية؟ لا، ما هو ولا ده كان بيشتري من الأهالي فقط؟ لا لا، هو بيشتري من الأهالي أرض مفتوحة للنفوذ للحكام الأجانب فيها حماية ورعاية، زي ما بتشتري في أي مكان في الدولة العثمانية. يعني زي أي حد لما بينتقل، لما الدولة العثمانية انتبهت أن في حركة غير طبيعية، بدأت تصدر بعض القرارات التي تمنع اليهود من الشراء في فلسطين. واحد. في مرحلة أخرى بدأت تمنع اليهود من الإقامة في فلسطين، عايزين يحجوا عادي لكن لا يمكن ان هم يقيموا في فلسطين. بعدين جعلوا القدس متصرفية، يعني مدينة خاصة تتبع الخليفة مباشرة، ده الكلام لا تتبع ولاية الشام. القوانين دي بعد 1885. نعم، القوانين دي بعد كلها ما بعد مستوطنة. نعم طلع. نعم، لانه في حركة في يعني حركة مستمرة. السلطان عبد الحميد موجود. نعم، السلطان عبد الحميد الحقيقة قام بدور كبير في حماية فلسطين. يعني هو اتخذ قرارات منها عدم تملك اليهود. نعم، عدم تواجد اليهود، عدم الإقامة الدائمة، عدم الإقامة، لكن يتواجدوا أو لمدة شهر بالحج، ويصدر لهم بطاقات تنتهي صلاحياتها في وقت معين، بحيث أن هم لا يقيموا إقامة دائمة في فلسطين. لا. ثم جعلها متصرفية، يعني تابعة له مباشرة، تدار من الخليفة مباشرة. الأراضي هذه كل المدينة حتى الشؤون الإدارية، وطبعا منع بيع الأراضي باعتبارها أراضي وقفية خاصة بالدولة العثمانية. لكن الأراضي التي تم شراؤها بالفعل موجودة خلاص، يعني سحبت منهم. لا، لم تسحب. لا، مسألة أنك تسحب شيء من أملاك اشتراها إنجليزي أو أجنبي أو حد في رعايتهم، هذا كان يساوي أزمة دبلوماسية وإعلان حرب بين الخلافة العثمانية وبين الدول الكبرى. أنا افتكرت لحضرتك الحلقة اللي فاتت قلت إن كان أي حد بيعمل أي نشاط اقتصادي كان بيعمله من خلال الأجانب، القنصلية. صحيح، يعني القنصلية هي اللي كانت بتبقى في المشهد. نعم، وبالتالي إذن أي اعتداء على الحقوق فهو اعتداء على الحقوق. فأنت بتحاول تحجم التمدد، ما بتقدرش تعلن. السلطان عبد الحميد مهما تكلمنا في مجهوده في حماية فلسطين، إلا أنه على الجانب الآخر في الحقيقة كان مستبدا وكان مترددا، ضعيف الرأي، مهزوزا، على رغم ما يشهد له بالذكاء الشديد. لكن كان في لحظة ضعف الدولة، يعني إمكانياته الشخصية لم تكن، يعني خلينا نقول إيه، يوصف أحيانا الرجال بهذا النوع بأنه عقل رجل وقلب طفل. إن في واحد بيبقى شديد الذكاء لكن حتى رغم ذكائه ده ما بيعرفش يتصرف التصرف الواجب. يعني كويس. فهنا يعني هو كده حجم التواجد اليهودي، حاول يحجم التواجد اليهودي في فلسطين، منع الشراء ومنع الإقامة. طيب صحيح. نتج عن ذلك ايه بقى؟ نتج عن ذلك انه احنا دلوقتي لو عدينا 1885 هنبدأ نشوف انه اليهود في تمدد اقتصادي. هيبدأ يظهر تيودور هيرتزل يصدر كتابه الدولة اليهودية سنة 1896. طيب 1896 هنا بداية، طبعا دي صورة تيودور هيرتزل، هذا يعني الأب الروحي الإسرائيل كما هو معروف. هو كان صحفي تقريبا أو كان صحفي، وكان في ذلك الوقت سنه 39 سنة، يعني شاب، وكان مريضا بالقلب، وكان فقير. ومين أصلا؟ هو نمساوي. وكان لكن الحقيقة مهما كرهنا يجب أن نعترف بأنه كان شديد الذكاء، شديد العزم، بعيد الطموح، واسع الأمل. تيودور هيرتزل ألف كتابه الدولة اليهودية سنة 1896. الخلاصة الأخيرة من هذا الكتاب أنه بما أن الأوروبيين دلوقتي كلهم بيجتمعوا في دول قومية، الألمان بيبقوا ألمان، الفرنسيين فرنسيين، الإنجليز إنجليز، الإسبان إسبان، في قومية ضائعة وعمل لكم أنتوا كمان مشكلة. هذه القومية هي شعب بلا أرض، يجب أن يسكن في أرض بلا شعب. ده كتاب الدولة، دي صورة الكتاب في نسخته الألمانية في الطبعة الأولى. يعني دي الطبعة الأولى، أنه كتب الكتاب باللغة الألمانية. الفكرة دي هو بيقول ان في اقلية او في ناس في بلا شعب وطن بلا وطن بلا ارض، فاحنا محتاجين نبحث لهم عن نسكنهم في ارض بلا شعب. ايه الارض بلا شعب دي؟ استقر امرهم على فلسطين. كان في اختيارات اخرى غير فلسطين؟ طبعا يقال ان كان في اختيارات اخرى. هذا الامر يعني انا شخصيا بدون الدخول في تفاصيل تاريخية كتير لا أحسب أنه قضي وقت طويل في نقاشه، لأنه كان إيجاد دولة لليهود في فلسطين هي أحلام سابقة بدأها نابليون لما وجه نداء لليهود في العالم. والفكرة الأساسية التي يتحرك بها هيرتزل مش مجرد فكرة أنه ينقذ اليهود، لا، فكرة أن اليهود مفيدين للمشروع الغربي هنا في هذا المكان. فلذلك كمان في بعد ديني او بعد عقائدي، وهذا بعد ديني طبعا باعتبارها ارض المعاد. لكن هيرتزل يقال انه لم يكن متدينا اصلا، انما هو كان صاحب مشروع سياسي. فهو كثيرا لما كان يخاطب الساسة الاوروبيين كان يخاطبهم بمنطق المصالح اكثر مما يخاطبهم بمنطق الدين المضطهد اللي احنا محتاجين نرجع له ارضه. لا، هو كان يخاطبهم بقدرة الدولة اليهودية إذا أسست في هذا المكان أن تكون طليعة وقاعدة حربية متقدمة ضد الدولة الإسلامية. الراجل كان عملي للغاية. 1896 ألف الكتاب، 1897 حصل مؤتمر بازل أو بال في سويسرا التي تجمعت فيها النخبة اليهودية لتقرر البدء. 1897 بعد صدور الكتاب بسنة واحدة. وهذا دليل على العملية، الكتاب يصدر هنا ينفذ بعده بشهور. فبدأ في مؤتمر بال التخطيط لإسكان اليهود في فلسطين ووضع بروتوكولات حكومة أصلا. بروتوكولات الحقيقة لا أحب الخوض فيها باعتبار أنه في كلام كتير في صحتها وهكذا، لكن على الأقل يكفينا ما هو واضح وصريح. يعني كلام في صحتها فعلا؟ في كلام في صحتها. كم حلقة على البروتوكولات فقط؟ والله في كلام في صحتها، ما بين من يثبتها ومن بين من ينفيها. والحقيقة أنا هذا الموضوع تحديدا لم أبحث فيه بنفسي، فلا أستطيع الآن ترجيح رأي من هذه الآراء. طيب خلينا لكن في الخطوات، يعني إحنا طبعا دائما وإحنا بنتكلم في البرامج بنقول النسخة البسيطة من التاريخ. صحيح. ولذلك يعني من أراد أن يستزيد فأمامه الكتب، يعني لا البرامج ولا الأفلام الوثائقية تصنع وعيا تاريخيا حقيقيا. صحيح. الأبحاث موجودة في الكتب. صحيح. المهم بدأ منذ ذلك الوقت التخطيط لشراء اليهود، لشراء أراضي في فلسطين. هيرتزل 1897 هيرتزل مات موجود نعم. بدأ يتحرك نحو السلطان العثماني مباشرة لكي يسمح له بإعطاء اليهود أرضا في فلسطين والسماح لهم بالهجرة إليها، مقابل سداد الديون التي تثقل الدولة العثمانية. هذه الخرائط متقدمة، يعني هنحتاجها بعد شوية، لسه قدام شوية، لكن لسه قدام شوية. ومقابل رشوة شخصية للسلطان. لا تاني كده هرتزل، هرتزل يقابل السلطان الحميد مباشرة. يعني أسهل طريق إن أنت تدخل، عايز منه إيه بقى تحديد؟ عايز منه أن يسمح لليهود بالهجرة إلى فلسطين وتأسيس وطن لهم هناك. كويس. وهيبقى تحت مقابل السيادة الفلسطينية، تحت السيادة العثمانية، مقابل أولا سداد الديون على الدولة العثمانية، وهي كانت ديون يعني كثيرة ومثقلة وترهق، مقابل إيقاف الحملة الإعلامية التي تتوجه ضد الدولة العثمانية. والحملة الإعلامية دي أغلبها كانت من صحف يهودية أو تابعة للتأثير اليهودي، ومقابل مبلغ شخصي خاص للسلطان، مبلغ كبير واختلفت المصادر في تحديده، لكن مبلغ يسيل له اللعاب. لم يكتفي بأن يقال. طبعا في المرة الأولى واجهه السلطان عبد الحميد بالكلمة المشهورة التي نعرفها جميعا، لكنه لم ييأس، وإنما إن عمل المبضع في جسمي أهون علي من أن تقتطع فلسطين من مملكتي. لا. إن هذه الأرض هي أرض فتحها المسلمون بدمائهم، ولا يملك أحد أن يفرط فيها. لم يحاول مرة واحدة، وإنما سعى للالتقاء بالسلطان عبد الحميد 4 مرات. في المرة الرابعة طرده السلطان عبد الحميد من قبل أن يقابله، ثم أرسل له نائبه وكان شخصية يهودية بتهديد واضح إنه رفض هذا المشروع يساوي أن تبكي على عرشك حين يذهب منك. يعني يعني اليهود سيعملون على الانقلاب على السلطان عبد الحميد. وهو ما كان بالفعل، وحصل الانقلاب سنة 1909 على السلطان عبد الحميد. والرجل نائب هرتزل اليهودي هو الذي أبلغ عبد الحميد بقرار عزله من السلطنة، يعني هو الذي حمل إليه قرار العزل إيفاء بالوعد الذي كان، أو بالتهديد الذي كان هدده به. طيب لحد 1809 نعم كان فيه التواجد. احنا انا بس عايز اقف ان هرتزل مات سنة 1904. يعني 1904. هرتزل مات وهو عنده 44 سنة، كان مريضا بالقلب قبل ما يشوف اي حاجة، قبل السلطان الحميد نفسه ما قبل السلطان عبد الحميد نفسه ما يخلع. نعم. وورثه في رئاسة المنظمة الصهيونية الشخصية الخطيرة حييم وايزمان. حييم وايزمان ده أول رئيس لإسرائيل، وهو بالأصل عالم من علماء الكيمياء، ولكنه تفرغ لمتابعة مشروع إنشاء فلسطين، إنشاء إسرائيل. هنا يجب أن أتوقف مع مسألة المؤسسة والمؤسسية، وأن المشروع لم ينتهي بموت زعيمه ومؤسسه. ده حييم وايزمان. حييم وايزمان هذا هو الشخصية الخطيرة التي ستدير العملية الشديدة التعقيد، الشديدة التكاليف لإنشاء إسرائيل. يعني هذا الرجل هو الذي ولدت الفكرة أمامه في مؤتمر بال، وهو الرجل الذي رأى إسرائيل ومات بعد تأسيس إسرائيل ب4 أعوام. مات سنة 52 بعد تأسيس إسرائيل 1948. يعني الحقيقة إنه شخصية، سنأتي الآن إلى التفاصيل التي أدارها. لكن هنا ننتبه إلى مسألة إنه كان مشروعا لم يتوقف على المؤسس، وإنما استمر فيما بعده. المسألة الأخرى، سنة 1910 بعد انتهاء السلطان عبد الحميد تمت أول عملية واسعة لشراء الأراضي لليهود في فلسطين. أول عملية واسعة للتهجير. هذه العملية حييم وايزمان الذي رأينا صورته قبل قليل، سنة 1907 كان يؤسس شركة لتطوير الأراضي في فلسطين، في يافا، من يافا، سماها شركة تطوير أراضي فلسطين. هذه الشركة مهمتها شراء الأراضي، كان مدعوم بعائلة روتشيلد اليهودية المشهورة. سنة 1910 اشترى 200,000 دونم في منطقة في شمال فلسطين تسمى مرج بن عامر، بشرط، وهنا يجب أن ننتبه، إخلاءها من الفلسطينيين. فهنا أول مرحلة من تهجير الفلسطينيين تم إخلاء 60,000 فلسطيني في مرج بن عامر في شمال فلسطين في 1910. الأرض دي اشتروها من عائلة لبنانية كانت اشترت الأرض قديما من ضباط عثمانيين. فهنا بدأت في ذلك الوقت المسألة، مسألة تهجير الفلسطينيين. إذا مضينا مع الزمن سنجد أنه خلاص حكومة الاتحاد والترقي في تركيا هنا اللي جت بعد السلطان عبد الحميد صارت لا تحفل كثيرا بمثل بما يحدث في فلسطين، لا تحفل كثيرا ولا تهتم بحماية فلسطين، تهتم بمشاكلها الداخلية، لدرجة أنه سنة 1911 إيطاليا احتلت ليبيا. 1911 فأعلنت هذه الحكومة، وليبيا كانت وقتها تحت الحكم تحت العثماني. الحكم العثماني فأعلنت هذه الحكومة استقلال ليبيا. يعني الليبيين يدافعوا عن أنفسهم وسحبوا القوة العثمانية. وقتها عمر المختار بدأت مقاومة الليبيين، عمر المختار في سياق انسحاب العثمانيين من الدفاع عنها. سنة 1914 بدأت الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى أفادت اليهود في أنهم دفعوا ب5,000 يهودي أو 15,000 يهودي، ليس 5,000، 15,000 يهودي للاشتراك مع الحلفاء في الحرب العالمية واكتساب المهارات اللازمة، المهارات العسكرية اللازمة لإنشاء الدولة. أنا نسيت أن أذكر أمر مهم، وهو أن المستعمرات التي بدأت في فلسطين في ذلك الوقت اللي بدأت، إحنا قلنا تل أبيب رفعت علم سنة 1858، هذه المستعمرات أنشئ لها حرس المستعمرات سنة 1909. اتعمل لهم حرس، حرس مستعمرات. هذه حرس المستعمرات ده هو بذرة الجيش الإسرائيلي. يعني من اللحظة الأولى لوجود، يعني تقريبا 1909، يعني في انتهاء عهد السلطان عبد الحميد بدأ تأسيس الجيش الإسرائيلي سنة 1909. دي مشاهد طبعا من الحرب العالمية الأولى. نعم، دي مشاهد من الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى استمرت فيها الدولة العثمانية، دخلت فيها مع الحلفاء طبعا ألمانيا والنمسا مع دول المحور، يعني ضد لا تسمى الآن المحور، ضد الحلفاء اللي هو إنجلترا وفرنسا وروسيا وأمريكا فيما بعد. هزمت الدولة العثمانية، وثم فيما بعد ألغيت الخلافة الإسلامية. بالتوازي مع هذا كان بقى هنا في اليهود شغالين، كان اليهود شغالين في في التمدد والتوسع. وأهم من هذا انه الوزير ده شكل الحرب العالمية طبعا، ألمانيا والنمسا وتركيا مقابل روسيا وفرنسا وإنجلترا، وهزمت الدولة العثمانية. لكن حتى هزمت الدولة العثمانية كان هناك إجراءات لابد من التركيز عليها. أهم هذه الإجراءات، الوزير اليهودي في الحكومة الإنجليزية اسمه هربرت صامويل، الراجل ده شخصية خطيرة، قدم تقرير سنة 1915 إلى الحكومة البريطانية بأن الأوضاع على الأرض تقول بأنه لا يمكن الآن إقامة وجود يهودي في فلسطين. تقصد هذا؟ نعم. هذا الرجل ده كان وزير إيه؟ ده كان أحد العسكريين، كان وزيرا في الحكومة الإنجليزية سنة 1915. إحنا هنرجع له تاني، بس ياريت المشاهدين يتذكروا هذا التاريخ. قدم تقرير خلاصته أن الوضع الآن لا يناسب إقامة إسرائيل، ولا بد لكي نمهد لإقامة إسرائيل أن تدخل القوات الإنجليزية بنفسها حتى تمهد الأرض لقيام إسرائيل. القوات الإنجليزية، القوات الإنجليزية دخلت إلى فلسطين سنة 1917 بقيادة أليمبي. وطبعا أليمبي مش الليمبي، أليمبي نعم مشهور الليمبي، أليمبي قائد عسكري مشهور من كبار القادة الإنجليز في الحرب العالمية الأولى 1917، وهو صاحب المقولة المشهورة الآن انتهت الحروب الصليبية. لما دخل القدس عشان يمهدوا لإقامة إسرائيل، إقامة دولة إسرائيل بشكل معلن. نعم 1917 هذا تقرير مرفوع. توعد بلفور برضو كان، نعم 1917 لز احنا انا بس بقول احنا دلوقتي في 1915. أيوة. في تقرير اترفع من أيوة. نعم. الراجل ده الى الحكومة بتقول لازم نحتل لان الارض الان مش مناسبة. 1916 كان في اتفاقية سايكس بيكو. اتفاقية سايكس بيكو أيوة. خلاصتها بيوزعوا الشام بين الانجليز وبين الفرنسيين، وتبقى منطقة فلسطين تحت إدارة دولية مشتركة. الانجليز خدعوهم وأخذوا هذه المنطقة لحسابهم، يعني الانجليز خدعوا الفرنسيين واحتلوا هذه المنطقة بالقوة وصاروا هم أصحابهم. لأن 1916 دي هي تاريخ مهم جدا. ما هو بص محمد، عفوا عشان السادة المشاهدين يعرفوا يعني إيه سايكس بيكو، يعني إيه تقسيم دولنا العربية والإسلامية ودولة الخلافة الإسلامية. صحيح. كيف قسمت، صحيح، وكيف يعني تقطعت ورسمت الحدود بينها، ومن الذي رسم هذه الحدود بيننا الآن، العراقي والمصري والسوري والليبي واليمني والسعودي. صحيح. وكذا، يعني هذه الحدود رسمت في 1916 باتفاقية سايكس بيكو. سايكس بيكو. نعم. لو تدينا بس يعني نبذة، يعني نبذة عنها لأن مهمة جدا. الحقيقة إنه هذه الفترة كثيفة الأحداث. نعم. كثيفة الأحداث للغاية. ولذلك تحتاج إلى تركيز شديد. خليني أبدأ معك يا مولانا، مثلا من 1914 سقطت الخلافة. كان في ثورة، لا ثورة الشريف حسين. أيوة. الخلافة سقطت 1924. ثورة الشريف حسين، ليه صار الشريف حسين؟ علشان يؤسس دولة عربية تشمل الجزيرة العربية والعراق والشام. وعدوه الإنجليز بأنهم سينصبونه خليفة على العرب مقابل أن يدفع معهم ويحارب معهم الأتراك العثمانيين. شريف حسين هذا هو يعني له علاقة بالدولة العثمانية؟ لا لا، ما لهش علاقة. شريف حسين ده كان أصلا حاكم مكة. ولكن وكان عربي، وكان من مداخل الإنجليز إلى تفتيت الدولة العثمانية إن هم يغروا هذا الرجل بخلافة عربية. أن يصير خليفة العرب. هو ظهر سنة ألف وكم؟ بدأت الثورة 1914. ثورته؟ ثورة الشريف حسين. على مين؟ على الدولة العثمانية. لمحاولة تحرير بين قوسين العراق والشام، كل الشام والجزيرة العربية، ويكون هو خليفة عليه. طيب والعرب اللي في مصر وفي الشمال الإفريقي؟ لا لا لا لا، دول مالناش دعوة بيهم. مصر دي عايزاها الإنجليز، والشمال الإفريقي ده تبع الفرنسيين. إحنا عايزين العرب اللي في الحتتين دول بس. يبقى الأمريكان الإنجليز صنعوا الشريف حسين هذا وأيدوه. ما نستطيع نقول صنعوه، إنما هم خدعوه. أوهموه إن هو يبقى له حكم هذه المنطقة. أيوة نعم. وبالتالي جهزوه يعني وهيئوه. طبعا يعني جهزوه وهيئوه ودعموه عسكري. ومن يقرأ الآن مذكرات لورنس العرب، الضابط المخابرات البريطاني اللي كان متولي هذا الملف، لورنس العرب له كلمة مؤثرة للغاية. بيقول: لقد كلفتني بريطانيا بمهمة كبيرة، ولكني سلكت طريقا لا تسفك فيه قطرة دم بريطانية واحدة. لأن كل ملك العرب أرخص عندي من قطرة دم بريطاني واحد. يا سلام. نعم، مذكراته موجودة، اسمها أعمدة الحكمة السبعة، من يراجعها يعني يذهل من تفاصيلها. هو لورنس العرب، لورنس مشهور رجل، يعني حتى سمي لورنس العرب لأنه الذي خدع العرب. هو أصلا إنجليزي ولا جاء للعرب؟ إنجليزي، تزيى بالزي العربي وعمل نفسه رحالة. ويعني الشريف حسين إلى أين انتهى؟ انتهى منفيا في قبرص، ما خدش ولا حاجة. لكنه في البداية وقف ضد الدولة العثمانية. نعم، ده هو دفع بكل قواته وكل القوات العربية التي أمكن تجنيدها خلفه لمواجهة الدولة العثمانية. ووعد أولا بخلافة هذه المناطق. أيوة. ثم لما لم ينجح جعلوه حاكما على سوريا، ثم دخل الفرنسيين في سوريا فطردوا ابن فيصل، فراحوا البريطانيين ادوله العراق. وبعدين ادلهمت عليه الأمور في العراق، راحوا ادوله حتة صنعوا له دولة لهي دلوقتي الأردن. هذه حاجة مصنوعة، دولة في بين العراق والشام في صحراء، يعني هذه دولة مصنوعة، يعني متخذة من متخذة شوية من العراق وشوية من الشام في صحراء التي بينهم، علشان تبقى اسمها الأردن وتعطى لهذا الرجل. ومش كمان هتعطى له، هتعطى لابنه. وهو تم نفيه إلى قبرص. ابنه بقى اللي ابنه اللي هو عبد الله، عبد الله بن الشريف. وطبعا يعني اللي هو ابنه بعد كده حسين وبعد كده ابن حسين عبد الله اللي موجود حاليا. نعم يعني عشان بس نربط. نعم صحيح. يعني الشريف حسين في الاخر خد حته الارض اللي صنعت له صناعه هذه التي تسمى الأردن. وتم نفيه بعد ذلك وابنه عبد الله هو تولى هو الاردن فيما بعد. يعني مملكة ذهبت الخلافه وحلم الخلافه وبقي في هذه النقطه و يعني اذا مش معنى كده بس لا انا عايز بس اقول الحاجه لان حضرتك اديتني اشاره مهمه جدا. دائما دائما الخط التعاون القوي جدا والواضح جدا ما بين الاردن وبين فلسطين بين الكيان الصهيوني على طول الخط واضح جدا. نعم جدا نعم صحيح. فده لانه هم اللي اسسوا لهم الدوله يعني ده واضح كده ان هم اللي عملوا لهم الدوله دي طبعا. يعني طبعا انا يعني الامور قد يكون فيها نوع من الحرج كثير. حتى للقناه يعني لكن في النهايه هذا ما نتكلم فيه تاريخ لا يجادل فيه احد. لكن طبعا دوله الاردن منذ قامت تحت النفوذ الانجليزي وكان قائد الجيوش الاردنيه هو رجل انجليزي والحكم الاردني محمي دائما بالاجانب يعني. كان 1900 وكان بقى الكلام ده احنا دلوقتي في احنا يعني من 1914 وبعدها. انا بس بحكي ان في 1914 صوت الشريف حسين. ايوه. 1915 التقرير اللي احنا قلنا عليه بتاع هربرت صامويل. 1916 اتفاقيه سايكس بيكو. اتفاقيه سايكس بيكو كانت تقسم الشام. أيوة. بين النفوذ الانجليزي والفرنسي. مش عارف الشباب لو عندهم خريطه لاتفاقيه سايكس بيكو لكن ستجد مناطق بالازرق ومناطق بالاحمر ومناطق مشتركه النفوذ اللي يهمنا منهم في سياقنا دلوقتي فلسطين ان يوضع تحت اداره مشتركه. حتى هذه الاداره المشتركه الانجليز خدعوا فيها الفرنسيين واستولوا على هذه الاتفاقيه القدس. كانت بين من بين الانجليز والفرنسيين. كويس. يعني هم اللي كانوا مسيطرين على المنطقه. نعم. هم يقسمون بينهم النفوذ والمغانم. واحيانا هذه تاخذ الموصل هذه تاخذ لواء الاسكندرونه يعني يتم التبادل بين الاراضي هم يقسمون بلادنا بينهم حقيقه يعني. ولذلك هي الشام عرفت طول عمرها الشام بلاد الشام بلاد العراق. سايكس بيكو مارك سايكس الراجل الفرنسي ده كان صديقا لحييم ويزمان وله مراسلات قبل اتفاقية. حييم ويزمان كان وقتها هو رئيس المنظمة الصهيونية العالمية ده رئيس الحركة الصهيونية التي تسعى لإقامة إسرائيل وله مراسلات يدعم فيها إقامة الدولة اليهودية. 1917 وعد بلفور. أيوة. وعد بلفور ده هو وزير الخارجية البريطاني في حكومة لويد جورج رئيس الوزراء البريطاني. لويد جورج هذا معروف بأنه صهيوني يعني صهيوني الهوى يعني ليس هو يهوديا لكنه صهيوني الهوى. وكان منذ البداية يعني حتى من يرجع لهذا الكلام في مسألة الحرب العالمية الثانية كان منذ البداية يريد يرى أن المهمة البريطانية الأولى هي تحطيم تركيا. يعني القادة البريطانيين العسكريين وبعض السياسيين كانوا يريدون الاهتمام بألمانيا ويتخوفون من الدخول في معركة مفتوحة مع تركيا رغم هذا الضعف. يعني هيبة الأتراك ظلت إلى اللحظة الأخيرة. ده بعد بلفور. فأعطى الرجل أعطى بلفور وعدا كتبه إلى ليونيل روتشيلد. تقدر تقول ليونيل روتشيلد ده الرجل اليهودي الثري الغني اللي موجود في لندن وهو الممثل عن الحركة الصهيونية. فسنة 1917 تم وعد بلفور كان بيقتضي بإعطاء وطن لليهود في فلسطين وإنه هذه خلاص صارت مهمة الحكومة البريطانية. في نفس الوقت 1917 كان حييم ويزمان ينزل مرة أخرى إلى فلسطين ليس كمستثمر هذه المرة وإنما كمشرف للمشروع الذي يتم تأسيسه. فيما بعد إحنا كده وصلنا ل 1917 بدأت القوات البريطانية الموجودة بالفعل وتحتل القدس. طبعا خليني أيضا أذكر إن احتلال القدس تم بمساعدة عربية ومصرية لأنه مصر كانت محتلة من قبل الإنجليز والجيش أو الجنود المصريين هم من استعانت بهم بريطانيا في الحرب العالمية الأولى استعانت بهم على ثلاث جبهات استعانت بهم ضد السودانيين وضد الليبيين السنوسيين وضد الدولة العثمانية في معارك القناة. نعم الجيش المصري. طب هو ده أتاك وأتا جيش مصري ولا كان ما كان في جيش ما هو لا الإنجليز عملوا بقى كونوا الجيش المصري هم. خلينا نقول محمد علي كان عامل الجيش المصري. أيوة بس الجيش بتاع محمد علي ده فسد شأنه بالنسبة للاحتلال مع عرابي. أيوة فلما حصلت ثورة عرابي تاني يوم أعلن الإنجليز والخديوي توفيق حل الجيش المصري. أيوة صحيح. فتم تكوين جيش التكوين الثاني للجيش المصري تحت أعين الإنجليز لكن بأفراد وقيادات مصريين. نعم مصريين. واستخدمهم الإنجليز في الحرب العالمية الأولى. أيوة وفي حرب في ليبيا في حرب السودانيين وفي حرب السنوسيين في ليبيا وفي حرب الدولة العثمانية في القناة ودخول يعني كانوا رايحين يموتوا عمر المختار دول كانوا أيوة طبعاً جيش مصري طبعا وهم من ساهموا وهم كانوا ظهيرا يحمي القوات البريطانية وهي تدخل إلى القدس كمان. مش دي بس المشكلة ولا المصيبة. المصيبة إنه عسكر السيسي الآن يحتفل بهذه الإنجازات. يا سلام. قبل سنتين قبل ثلاث سنين 2014 احتفلت القوات المسلحة المصرية بذكرى مشاركتها في الحرب العالمية الأولى. أيوة. نعم. مع الحضارة ضد التخلف والممالك القديمة. أي نعم صحيح. وسنة 2015 احتفلوا بمرور 100 عام على هذا الاشتراك وكانوا فرحانين بالجنود اللي أخذوا وسام فيكتوريا والذين شهد لهم الإنجليز بالبسالة. فالحقيقة يعني إذن مشاركة الجيش المصري كان مع البريطانيين. نعم. في الحرب العالمية وفي حربهم على السودان وفي حربهم على ليبيا وفي حربهم ضد الدولة العثمانية وفي احتلال القدس وفي تمكين. نعم. لاحتلال القدس. نعم. يعني هم اللي مكنوا لتودور هيرتزل ولا قيام دولة إسرائيل. أيوة لا شك بمساندة ما احنا مش كان في وعد بلفور احنا دلوقتي الإنجليز محتلين مصر. يعني هم هيئوا الأرض الأول. أيوة زي ما حضرتك قلت الراجل الوزير ده اللي قالها هيئ الأرض الأول. احنا هنشوف هو هيئ الأرض خد مصر طالما خد مصر خلاص كل حاجة في دي وده لسه هنشوف. احنا يعني النتيجة اللي هنخرج بيها بعد متابعة النكبة انه لولا الجيوش العربية لم يكن ممكنا أبدا أن تسقط فلسطين. يا تاني الجيوش العربية لولا الجيوش العربية لم يكن ممكنا أبدا أن تسقط فلسطين. طبعا الشريف حسين عمل كده الجيوش العربي الجيش المصري. نعم احنا سنأتي الى يعني الى التاريخ دلوقتي بس انا بحكي ان احنا دلوقتي عند سنة 1917 خلاص تم احتلال القدس بدأ حي مويزمان ينزل ويشرف بنفسه على تأسيس المشروع الانشاء الدولة اليهودية في فلسطين. عند 1920 هذا تاريخ مهم عينت بريطانيا هربرت صامويل كمندوب سامي في فلسطين. الراجل اللي قدم لهم التقرير بضرورة تمهيد الأرض 1915 قالوا له تفضل انزل اعمل اللي انت اقترحته أفكارك هو يهودي انزل اعمل اللي انت اقترحته بنفسك في فلسطين. هربرت صامويل يعد المؤسس الحقيقي لدولة إسرائيل باللي هيعمله بداية من 1920. ازاي؟ أنا عايز أرجع سنة واحدة فيما قبل علشان سنة 1919 بدأ تأسيس الجهاز الأمني الإسرائيلي اللي هو الآن الموساد. 1919 أنا هتصور الأستاذ زغلول في مصر وقتها. أنا حريص على إنه يعني نتابع هذا التاريخ علشان نعرف إن إسرائيل سنة 1948 لم تكن محتاجة إلا الإعلان بس وإنما كافة مؤسسات الدولة مبنية قبل الإعلان عن كان مجرد اليافطة بس اتحط. أيوة لكن كل حاجة كانت جاهزة. نعم تمام. 1919 تم تأسيس الموساد تم تأسيس الجهاز الأمني الإسرائيلي الجهاز الذي بدأ يعني يحمل على عاتقه منذ اللحظة الأولى جمع كل المعلومات الممكنة عن فلسطين. الجهاز ده هيمشي معانا هنيجي دلوقتي هو عمل إيه بس خلينا ناخد بالنا انه من 1919 في جهاز امني بيجمع المعلومات عن السكان عن الاراضي عن القرى كيفية اقتحام القرى الشخصيات يبدأ يصنفها مين اللي معانا مين اللي ممكن نرشيه مين اللي ممكن نضحك عليه مين اللي ممكن نغتاله مين اللي هيعمل لنا مشاكل. بداية الجهاز الامني وطبعا في ذلك الوقت 1919 لم يكن عموم الناس، احنا لازم ناخد بالنا انه ما كانش فيه لا اذاعه ولا تلفزيون ولا الناس. واحد جاي من برا بيستضاف على عاده العرب في الكرم، يعني بيستضاف وبيقعد وبيسمع. ثم ان في من اليهود اللي بداوا الحضور قديما، من بدا فيه يبقى جيل تاني، الجيل التاني ده بقى يبقى له علاقات مع العرب وبيركب الخيل زيهم، ويعني فكل دول كانوا مصدر معلومات ثري عن كل شيء في فلسطين. بدأ جمعه من 1919. 1920 صار هيربرت سامويل مندوب سامي، بدأ في إصدار القوانين التي تمهد لقيام دولة إسرائيل. احنا هنقف 1920 وهنكمل مع حضرتك هذا التاريخ لأنه تاريخ مهم جدا، وما بعده سيكون أهم بالتأكيد. لكن أنا عايز أشكر حضرتك في الحقيقة أن أنا شخصيا استفدت جدا من الفترة دي، لأن كان فيها ملابسات كثيرة جدا وأحداث كثيرة جدا، كلها في إطار أن احنا دائما معتدى علينا، معتدى على مقدساتنا وعلى مواردنا وعلى أوطاننا، ودلوقتي بيصفونا هم بالإرهاب، يعني احنا الإرهابيين سبحان الله العظيم. أنا بشكرك جدا جدا يا أستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ الإسلامي، والشكر أيضا لحسن متابعتكم. وبالتأكيد يعني لم ينتهي الحديث بعد عن المؤامرة على العالم الإسلامي اللي بيصفوه الآن بالإرهاب. حسبنا الله ونعم الوكيل. نشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.